البواسل رجال أحمد محيا بدحر الباطل من عاش منكم يعش فالعد في تناسل إنا رجال أحمد محيا بدحر الباطل من عاش منكم يعش فالعد في تناسل أسمامنا ناميتة في درب مولانا العلي النصر والموت معا في العمر أسمى مأملي أسمامنا ناميتة في درب مولانا العلي النصر والموت معا في العمر أسمى مأملي إنا رجال أحمد نحيا بدحر الباطل من عاش منكم يعش فالعد في تناسل إنا رجال أحمد نحيا بدحر الباطل من عاش منكم يعش فالعد في تناسل